بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصادنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ألا أيها الوتر في الخالدين، فالذن إلى الآن لم يشفع، شممت ثراك أبا عبد الله، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقع، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يبرع، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر مغشوشب ممرع. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولا ولم يفرعي، تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي، رأيتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي، وماذا أعظم من أن يكون، وماذا أعظم من أن يكون جسمك وقفا على المضبع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. صلوا على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تطل علينا واقعة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في ذكراها 1367، استشهد 61 للهجرة، وهذه الذكرى 1367 عاما تمر على شهادة سيد الشهداء عليه السلام. تطل علينا هذه الواقعة بذكراها بعيدة المدى، ولكنها لا زالت في القلوب حية، لا زالت تعيش في عقولنا، لا زالت تحرك ساحتنا، لا زالت تجمعنا حيث ذهبنا شتاتا على صعيد واحد، يجمعنا مشهد الحسين واسم الحسين وهدف الحسين والقيم التي ضحى من أجلها الحسين عليه السلام، الأهداف المقدسة التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حصرا بمدرسة معينة، وإنما هي لجميع مدارس المسلمين، لأن الحسين نفسه لم يكن حقا حصريا بجهة معينة، وإنما هو لجميع جهات المسلمين بجميع مذاهبهم ومدارسهم، لأن الحسين أولا هو ريحانة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله الحسن والحسين ريحانتاي، والحسين ثانيا سيد شباب أهل الجنة بقوله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحسين ثالثا من النبي والنبي منه، وهذا ما رواه البخاري في تأريخه وغيره كابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين، والحسين رابعا حبيب رسول الله وحبيب الله، وقد روى ابن حجر في كتابه الإصابة في تراجم الصحابة، وروى كذلك ابن العثير في كتابه أسد الغابة الرواية مرة عن عبد الله بن عمر التابعي الفقيه المشهور، وتارة الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الحسين عليه السلام مر به فقال هذه المقالة، وحتما أخذها عن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. يقول ابن حجر أو ابن العثير مر الحسين بن علي عليه السلام على عبد الله بن عمر أو على عبد الله بن عمرو بن العاص فرفع رأسه لمن عنده من الصحابة والتابعين وقال هذا أحب أهل الأرض لأهل السماء، مشيرا إلى الحسين بن علي عليهما السلام. قطعا، وأحبهم بعد جده وأبيه وأمه وإخيه. الحسين عليه السلام الذي يروي تاريخ المسلمين في شأن مشروعية نهضته المباركة، وهذا مطلب مهم أن نستوعبه هذه الليلة لنكون أصحاب وعي وحجة وبصيرة على أمرنا حينما نحيي ذكرى الحسين ونتفاعل مع الحسين. العواطف وحدها لا تكفي، لا بد لنا أن نتعرف على الدلائل الساطعة والبراهين الناصعة التي تثبت بالشكل الدامغ والقاطع الذي لا يقبل الشك والجدل، نثبت مشروعية نهضة الحسين عليه السلام، ونثبت شرعية مأتمه عليه السلام. وقد اخترت جملة من النصوص من كتب جمهور المسلمين التي تدل بدليل واضح بشكل قاطع على مشروعية نهضة الحسين عليه السلام، بل على أن النبي خطط لها وأعد لها وعبأ لها ودعا الصحابة الكرام ثم التابعين، دعا كل من شهد الحسين يوم عاشوراء أن ينصره، فيما يرويه ابن حجر في كتابه الإصابة، ويرويه ابن العثير في كتابه أسد الغابة في ترجمة أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي الصحابي الجليل، قال: كنت يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجره ولده الحسين عليه السلام، وهو ينظر إليه ويبكي، فسألته قال: يا أنس، أما إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره، أو فمن شهده منكم فلينصره. هذا بالضبط على غرار قوله: جهزوا جيش أسامة. النبي كان يعبئ لنصرة الحسين ومساندة الحسين، لأنه يعتبر أن نهضة الحسين عليه السلام فصل لا ينفصل عن الخط الرسائلي الذي نهجه المصطفى صلى الله عليه وآله. فكما كان يعبئ للجيوش في زمانه ولغزوات عصره، كان صلى الله عليه وآله يعبئ لنهضة الحسين عليه السلام بهذا النص الصريح والأسلوب الفصيح. قال: فمن شهده فلينصره، أو إذا شهدته يا أنس فانصره. هذا نص واضح، وذكرت لكم مصدره. أضف إلى ذلك ما رواه الكثير، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين، وقال عنه إنه حديث صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث حاصله أن الرسول صلى الله عليه وآله ذات يوم دخلت عليه أم سلمة رضي الله عنها في حجرته والرسول يبكي، وفي لفظ أنه خرج باكيا، فسألته: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كان عندي جبرائيل آنفا قبل قليل، وقد أخبرني أن ولدي حسينا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فلما رآني وقد تفجعت لذلك وعلمت أن أمتي هي التي ستقتله قال لو شئت لأتيتك بشيء من تربته تربة أرض كرب وبلاء. فبسط جناحه شاء الله عز وجل أن ينتقل جبرائيل عليه السلام وأن يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من تربة كربلاء. قال أحضر عنده شيئا من تربة حمراء وفي لفظ من طينة حمراء ودفعها لأم سلمة رضوان الله عليها. في رواية أنها صرتها في خمارها. وفي رواية ابن حجر في الإصابة قال أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لها يا أم سلمة ضعيها في قارورة فإذا رأيتيها يوما تحولت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. ويضيف ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة عن أم سلمة قالت فلما كان يوم من الأيام تفقدتها وإذا بالقارورة تفور دما عبيطا فعلمت أن حسينا قد قتل. ماذا يدل هذا النص هذه الرواية الصحيحة السند عند جمهور المسلمين؟ ماذا تدل؟ تدل على أمور منها أمران مهمان غاية في الأهمية. أولا مشروعية هذه النهضة، إذ لو لم تكن مشروعة لما كانت العناية عناية جبار السماء وعناية سيد الملائكة وعناية سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله بهذه التربة الحسينية المشرفة، ولما حدثت هذه الكرامة للرسول وللحسين عليه السلام أن تتحول هذه التربة دما عبيطا، والمسألة ليست مسألة عادية وإنما هي مسألة إعجاز، ومصدره ذكرته لكم والرواية صحيحة السند لا سبيل إلى ردها أو النقاش فيها. وليس بعزيز ذلك على الله الذي جعل النار بردا وسلاما، والذي أنطق الشجرة لموسى، ليس بعزيز عليه أن تتحول هذه التربة دما عبيطا، تعبيرا عن عظم المصاب وعن شرعية الحركة المقدسة التي تحرك بها الحسين عليه السلام. هذا أولا. تضيف الرواية أن الرسول خرج على أصحابه الكرام وفيهم، ويعدد أسماء من الصحابة الكرام، وهو يبكي فسألوه فأخبرهم، يقتضي الحال أنهم يرون رسول الله مفجوعا بولده الحسين. أتراهم كانوا يمسكون أعينهم؟ حاشا للصحابة الكرام أن يفعلوا ذلك، بل أرسلوا أعينهم بالدموع. فكان هذا أول مأتم ينصب لمصاب الحسين عليه السلام قبل قرابة لا أقل 50 عاما. إذا فرضنا أن القضية في مطلع السنة 11، مطلع السنة 11، الرسول متى توفي؟ في 28 من شهر صفر السنة 11. افرض ان الواقعة كانت في مطلع السنة 11، الى 65 عام استشهاد الحسين، كم المدة؟ 50 عاما. اذا فرضنا ان القضية كانت في السنة الاولى للهجرة مثلا او الثانية، تكون الفاصلة اكثر من ذلك، اليس كذلك؟ قضية يبكيها سيد الخلق وصحابته الكرام وبهذا الشكل والمقرون بمعجزة التربة المذكورة، هذه القضية التي تبكى قبل وقوعها بخمسين أو ستين عاما أليس حريا أن تبكى بعد وقوعها بستين عاما؟ أليس كذلك؟ المفروض أن حرارة الوقعة ولوعتها أعظم بعد وقوعها منه قبل وقوعها، وإذا جاز ذلك في الستين جاز في المئة، وإذا جاز في المئة جاز في المئتين والثلاثمائة. المسألة يعني تتجاوز حدود السنين لأنها ليست وقعة عادية، وإلا دلني بربك كم من الوقائع أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله، لكن هل نقل التاريخ أنه تفجع لواقعة كما تفجع لوقعة الحسين عليه السلام وبكاها قبل خمسين أو ستين عاما؟ صحيح أن المستشهد أن الميت يبكى في ذكراه السنوية الأولى الثانية الثالثة حسب شأن الشخصية، إذا عالم كبير جدا تحيا ذكراه العاشرة العشرون ثم يقفل الملف، ولكن ليس لملف ذكر الحسين قفل حتى يظهر بقية الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء. هذا يريد أن يقول الدليل النص، يريد أن يقول أن القضية تتجاوز المرسوم العادي، تتجاوز حدود الزمن العادي، بدليل أن الرسول بكاها وبهذا الشكل قبل وقوعها بهذه المدة. إذن هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن الرسول صلى الله عليه وآله أراد إثبات مشروعية هذه النهضة المباركة أولا، وأراد كذلك إثبات شرعية مأتمه عليه السلام ثانيا. أضف إلى هذا ما يرويه جملة منهم الحاكم في مستدرك الصحيحين صحيحي مسلم والبخاري، والرواية عن أم سلمة، وهنالك رواية أخرى عن ابن عباس، فلأنقل رواية ابن عباس أنه قال يوم من الأيام رأيت فيما يراه النائم وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده قارورة فيها دم والرسول أشعث مغبر، فقلت يا رسول الله ما هذا؟ قال فيها دم ولدي الحسين ما زلت ألتقطه اليوم. الرواية يرويها الحاكم، يرويها في كتابه مستدرك الصحيحين، وانظروا هذه الرواية الثانية، اصطحبت المصدر معي، اصطحبت صحيح الترمذي وهو من الصحاح الستة في الجزء الخامس طبعة دار الكتب العلمية في الصفحة 615 رقم الحديث 3771. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا رزين قال حدثتني سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعني في المنام، للأمانة أقول في الكتاب صلى الله عليه وسلم، قلت وآله لما صح عندنا من نصوص لا تصلوا علي الصلاة البتراء، اللهم صل على محمد وآله. رأيته تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. صحيح الترمذي. الروايات كثيرة في هذا المجال. إذا واقعة الحسين واقعة جامعة، جامعة لقيم الإسلام وجامعة للمسلمين عموما، وليست حقا حصريا بجهة أو بمدرسة معينة. هذا هو الحسين عليه السلام في شرعية نهضته وفي شرعية مأتمه. وبالمناسبة، والرواية أحفظها كسابقتها لكن رغبت أن أقرأها لكم من المصدر نفسه، رواية ثانية أيضا يرويها الترمذي في الصحيح في الصفحة السابقة على هذه الصفحة، رقم الحديث 3769. حدثنا سفين بن وكيع وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد أخبرني أبي أسامة بن زيد قال طرقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. لاحظوا شدة علاقة رسول الله بالحسن والحسين، لا أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ قال فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام. على وركيه، فقال هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. يقول أسامة طرقت النبي في حاجة، النبي خرج إلى الباب، حتى هذه المسافة من جوف البيت إلى باب المنزل يصعب عليه فراق حسن وحسين حتى يصحبهما معا على وركيه وهو مشتبل عليهما. إذن القتيل بكربلاء حبيب محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفصل الثاني في بحثنا تحت ضوء قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصة لا تساق لمجرد السرد التاريخي، وإنما تساق لانتزاع العبرة واقتباس الدرس. فما ظنك بقصة خطط لها المصطفى صلى الله عليه وآله؟ علينا أن نركز عليها وأن نستفيد أكبر ما نستطيع من الدروس والعبر منها. القرآن الكريم كأنه ناظر إلى هذه الوقعة، يعني تصدق الآية الكريمة، هي الآية وردت في قصة يوسف عليه السلام في أواخر سورة يوسف عليه السلام، لكن كما في الحديث الشهير القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، لا تنزل في شيء ولكن يمكن أن تصدق على شيء آخر إذا كانت الخصوصيات مناسبة. لاحظوا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصص واقعة كربلاء هنالك عبر. بعد ما كان حديثا يفترى، سمعتم أن حديث كربلاء واقعة ومشروعية نهضة ومعتما ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. ولهذا كلما تحقق شيء قال الحسين، هذه العبارة غدا إذا سمعتم قصة المقتل تتكرر العبارة 4-5 مرات أثناء المقتل، في أحداث عاشوراء قبل عاشوراء تكررت أيضا 4-5 مرات، لا وبعد عاشوراء على لسان زينب عليه السلام ولسان الإمام السجاد عليه السلام هذه العبارة، قال صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها لما نزل كربلاء وقيل له هذه أرض كربلاء، قال هي أرض كرب وبلاء، صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك يوم العاشر أثناء خطابه قال: عهد عهده إلي أبي عن جدي محمد صلى الله عليه وآله. اقرأ الآية تجدها كأنها نص في المورد، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ما في واقعة كربلاء، أتمم الآية: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أذكر أن الآية نزلت في قصة يوسف عليه السلام بالتأكيد، لكن هذه الآية الكريمة تصلح مثلا، لأن القرآن الكريم من جملة وجوهه أنه كالمثل. المثل عادة يذكر في شيء ولكن يستسفد به في شيء آخر. الشخص الذي مثلا افتقد اللبن في الصيف قيل: في الصيف ضيعت اللبن، ولكن هذه الكلمة تقال كل من يفتقد شيئا عند الحاجة إليه، تقول: في الصيف ضيعت اللبن. القرآن يجري مجرى المثل، انتبه جيدا. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى، لماذا هدى؟ لأن الحسين عليه السلام لم يقدم لنا عطاء الإسلام وقيمه وممادئه على شكل نظريات وقوالب جامدة فقط، وإن كانت جيدة ومهمة، ولكن قدمها بشكل مجسد على الأرض، ترجمها بدمه الزكي يوم عاشوراء، فكانت هدى. الإنسان مرة يهتدي بالنصوص ومرة يهتدي بالوقائع. الواقعة هي التي رسخت تلك القيم والمبادئ. قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هو هدى. وجميع قيم الإسلام، لاحظوا، جميع قيم الإسلام، عقائد الإسلام، أحكام الحلال والحرام، كلها ثبتت ودعمت بدم الحسين عليه السلام. فالواقعة وإن كان اسمها العام أنها مواجهة جهادية، ولكنها سياج حفظ الإسلام، وهذا ما شهد به قوله صلى الله عليه وآله: أنا من حسين. كيف أنا من حسين؟ بقاء رسالتي وديمومة شريعتي بالحسين عليه السلام. فإذا فيها تفصيل كل شيء. الحافظ للفرائض والسنن هو عبارة عن الجهاد، كما ورد عندنا في الأخبار أن جميع الفرائض تستغيث بالجهاد، تقول له: إن نفذت نفذنا. وهكذا الحسين عليه السلام بجهاده بدمه حفظ لنا تفصيل كل شيء، وكان هدى وكان رحمة. رحمة لأن صرخته صرخة لصالح المستضعفين في الأرض قاطبة. ولهذا الحسين اسم مقدس، هذا لا نقوله نحن فقط، انظروا ما كتبه مفكرو العالم من غير المسلمين من الملل والنحل الأخرى، حتى عباد الأوثان في الهند، جميع الملل والنحل من كتابيين ومن غيرهم، لا تمر بأحد من كتابهم الذين كتبوا في هذا الموضوع إلا وأشادوا بموقف الحسين بن علي عليه السلام. هذا الاسم، هذه الحروف الأربعة خالدة في قاموس الجميع شرقا وغربا، قديما وحديثا: حاء سين ياء نون، حسين اسم مقدس عند الجميع. ولذا قال له الأديب: رحمه الله: تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس للمصلحين قواميس مخلدة فيها واسمك عنوان القواميس. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالبيض بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وهكذا كان يوم عاشوراء. ماذا علينا أن نستفيد منه؟ سطور، كلمات في سطور، لا أريد أن أطيل أو أثقل عليكم. أول ما نستفيده من الحسين عليه السلام أن تكون صارما في الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. هذا درس لكثير من الناس، قد يرون باطلا يحيى وحقا يطمس، ولكن يداهنون أو يصانعون أو يجاملون حرصا على مكاسب دنيوية. الحسين يقول: لا تفعلوا ذلك، قفوا وقفة الحق. ثانيا، نتعلم من الحسين عليه السلام أن نقف إلى جانب المظلوم والمستضعف حينما استنصره الناس المظلومون وطلبوا منه أن يأتي ليكون لهم عصاما وإماما. أقبل عليه السلام وقال: إن كنتم على ما كاتبتموني عليه فنفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. وهذا الدرس الثالث. الحسين عليه السلام لم يقل: قدموا أهليكم وأنفسكم وأولادكم وأنا السالم المعافى. قال: لا، أنا حالي حالكم. إذا نزلتم إلى الميدان أنا نازل إلى الميدان. هذا الدرس الثالث، درس المشاركة في الجهاد وفي النضال وفي المواجهة. رابعا، علمنا أن لا نرضخ للظلم والضيم والذل، وهو القائل: هيهات من الذل. خامسا، علمنا أن لا نفر من ساحة المواجهة، ولا تكفي مجرد المعارضة، بل عليك الصمود في ساحة المواجهة كل في موقعه. ولهذا لم يقل: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل فقط، وإنما أضاف إليها، قال: ولا أفر فرار العبيد. كان بوسعه عليه السلام أن يفر ولكنه لم يفعل ذلك. سادسا، علمنا عليه السلام الصبر، وأعطى للصبر معنى حركيا بخلاف المعنى الممسوخ للصبر عند الكثير من الناس. يتصورون عن الصبر دائما هو عبارة عن الرضوخ للذل والضيم. أبدا. صحيح أحيانا الإنسان تقل حيلته وتسد الطرق بوجهه ولا يستطيع سبيلا، ظروف قاهرة تمر به تجعله تحت رحمة أو تحت سطوة الظلم والظالمين، ولكن ليس هكذا دائما. إذا استطعت أن تواجه فليكن صبرك على المواجهة. فالصبر ليس صبرا على الذل، وإنما هو صبر على مقاومة الذل. ليس صبرا على الضيم، وإنما هو صبر على مقاومة. لا تحذف مقاومة، اكتبها: صبر على الضيم، صبر على مقاومة الضيم. هكذا أعطى الحسين هذا المفهوم وبقية مفاهيم الإسلام. الزهد، كثير من الناس يصور الزهد أن أنشغل بالصوم والصلاة وأعتزل الدنيا وأتقشف وأتدروش وأنا زاهد أنا قديس، ما لي شغل. كثير من الناس يقدسون بعض الأشخاص يعبر عنه أنه ما له شغل بالرايح جاي. هذا ليس مدحا، المؤمن له شغل. لماذا؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن قال أن نخلو إلى الزهد وحده عن الحرب، إن الحرب لون من الزهد، وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. وقد ترجم الحسين الزهد بأبياته الرائعة الشهيرة، قال عليه السلام: لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأمل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجبل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل هذه الليلة، فإني أراني عنكم سوف أرحل ليلة عاشوراء، حينما سجى ليلها، حينما مرت تلك الأجواء المليئة بالحزن والألم واللوعة، ليلة الوداع، ليلة وداع الحسين عليه السلام مع أهل بيته مع عياله. يقول السجاد عليه السلام: سمعت أبي الحسين عليه السلام وهو جالس في خيمته وهو يصلح سيفه، شايل بيد السيف، يرتب السيف، لاحظ الصورة كم هي رائعة، بيده السيف يرتب السيف، وأسمعه يرتب وهو يقرأ: يا دهر أفو لك من يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول السجاد عليه السلام: فعلمت أن البلاء قد نزل. هذا أبي الحسين ينعى نفسه، ولزمت الصمت وسكت لئلا تفهم أو تسمع عمتي زينب عليها السلام رفقا بها. زينب امرأة صلبة ولكن رفقا بها. يقول: بعد قليل وإذا تبين أن عمتي زينب سمعته كما سمعته، أقبلت ملتحفة بملحفة جدتي فاطمة عليها السلام، دخلت على الحسين، قالت: أبا عبد الله، ما هذا، تنعى نفسك أبا عبد الله؟ قال: أخي زينب، تعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وإن أهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. صبرا أخي زينب. وهكذا قالت عليها السلام: أبا عبد الله، أتقول هذا، يعني مضافا للأبيات، تقول هذا كأنك تؤكد فراقك لنا غدا، أخبرهم بما سيجري يوم عاشوراء. قالت: أبا عبد الله، والله إن هذا أشد على قلبي وزيادة كرب لكربي، عسى الليلة طويلة، عسى الليلة طويلة، يتودع الخل من خليلة، ابن والد قرب رحيلة، اي حمل لا وقع من وليشيلة، وليالي العاشر طول حتى نودع حسين. اذا مستعد جزاك الله خير الجزاء. يا ليل عاشر طول حتى نودع حسين، يا لي العاشر طول حتى نودعه ونشبع وداع من اخوتي واهل الميام بس المسيا والصباح للموت ماشي وانا امشي بقى وانا اروح عن اليسور غصبا علي. اخبرها ابو عبد الله انفرد بزينب عليها السلام وودعها وداعا خاصا ثم عم العائلة جميعا بالوداع ثم إنه عليه السلام طلب ولده عبد الله الرضيع. لماذا هذه اللفتة من الحسين عليه السلام؟ يعز علينا سيدي أبا عبد الله أرواحنا فداك وفداء رضيعك الصغير المظلوم. يقول الراوي فجاءت زينب بالرضيع وهو يلوك بلسانه وكأنه الخشب من شدة العطش وقد بدا عليه الذبول. تناوله الحسين عليه السلام وهو يقول الله أكبر كأنه ينبئ عما يجري غدا. تناوله الحسين وهو يقول بني بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. وهكذا لما كان يوم عاشوراء أقبل أبو عبد الله بولده الرضيع وقال يا قوم هذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله قتلتم إخوتي أهل بيتي أصحابي إن خفتم أن أشرب الماء خذوه واسقوه شربة من الماء ثم أعيدوه إلي. فاختلفوا بينهم هذا يقول ارحموه وذاك يقول لا تسقوه بل اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا. فصاح عمر بن أشاد يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول شددت سهمي في كبد قوسي وبقيت انتظر اين اضع السهم لان عنق الرضيع مبرقع ببرقع واذا بريح كشفت البرقع عن عنقه فرميت سهمي فذبحته من الوريد الى الوريد. رحم الله من نادى وسيدا ايوا مظلوما ايوا حسينا. قيل ان المختار سأل حرملة لما قدم للمحاكمة قال اما رق قلبك يا عدو الله؟ قال والله لقد رق قلبي في حالة واحدة. قال ما هي؟ قال لما احس الطفل بحرارة الشام انتزع يديه من القمار وهو يرفرف كالطير المذبوح واعتنق رقبة الحسين ودماءه تشخبوه دما ابيطا. وضع الحسين كفيه تحت منحر الطيف حتى امتلأت دما رمى به نحو السماء وهو يقول إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. تلقى حسين دم الطفل بيدا شحال ليش تلب حضن أوليدا سالم ولا شاف من وريدة ذبل السماء وللقاع ما خر. لاحظ هذه الكرامة. أجمع الرواة أن هذا الدم لم ترجع منه قطرة إلى الأرض. الله أكبر. ما أدري هل ذهب إلى تلك القارورة التي نقل ابن عباس أن رسول الله جمع فيها دم الحسين عليه السلام وهكذا جاء به الحسين عليه السلام إلى المخيم ولكن إلى خيمة عمته زينب عليه السلام. فلما وقع بصرها عليه صاحت أيوا ابن أخيا أيوا حبيب قلب أخوي الطفل عن عيني بطيب خوي الطفل عن عيني بطيب مالي قلب يا حسين صيدلي أشوف ذبيح وما أدرجلي خوي هذا الخفت من طحت فيه. وهكذا لم يبق مع الحسين عليه السلام. طلب الإخوة الكرام أن نحوم هذه الليلة حول مصرع أبي عبد الله، وغدا صباحا تأتيكم قصة المقتل لأبي عبد الله الحسين مفصلا، ولكن نحوم حول مصرعه. يا مؤمنون، لما لم يبق مع الحسين أحد من صحبه وأهل بيته وقتل حتى الرضيع، ولم يبق إلا الإمام السجاد وهو عليل مريض لا يستطيع النهوض من الفراش، راح الحسين ويقول: من ذا يقدم لي جوادي؟ كلهم راحوا، أبا عبد الله، من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ وإذا بفخر المخدرات زينب عليه السلام تقود الجواد امتثالا لأمر الإمام، وهي تبكي وتقول: أخي أرأيت أخت مأكسى مني تقدم لأخيها فرس المنية، وصيت من يا حسين بي وصيت من يا حسين بينا لو هجمت الغار علينا. بعد معجور: خويا عسانا نروح كل احنا في داليا، اخذنا للحرب يا حسين وهياك، ما هي غابة يا خويا وضرب رجاك، وقول ان سافر ويومين يشدر. وهكذا ركب الامام جواده بعد ان ودع العيال الوداع الاول، ثم ودعهم بعد الحملة الأولى الوداع الثاني، ثم انغمس في غمار الجيش يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم، وغاب شخص الحسين عليه السلام عن أبصار بنات الرسول، وبعضهن تقول للأخرى في الخيمة: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. تقول الأخرى: لعل الخيل والرجال حالت بيننا وبينه. فتردها الأخرى تقول: حاشا ابن أمي أن تظنه خيل الرجال. ابن وانسى الله أكبر، فبينا أن كذلك، وإذا بجواد الإمام أقبل مخزيا والسرج عليه ملويا والصوت يقول: الظليم الظليم، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، رحم الله من نادى وإمامها. أيوة سيدا، أيوة حسينا، يا مؤمنون فخرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرع الحسين مبادرات فواحدة تحنو عليه فواحدة تحنو علي تضمه وأخرى علي بالرداء تظلل إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني إذا كنا من الأحياء إن شاء الله غدا صباحا نقرأ مصرع المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام في حسينية الشامية إن شاء الله الساعة 10:50 إن شاء الله صباحا بإذن الله تعالى.